الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل فيما ورد في الجنة والنار. قال رحمه الله تعالى: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، أي ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، والبحث فيه ينحصر في ثلاثة أمور: الأول كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله والجنة دار أوليائه، وهذا هو المشار إليه بقولنا حق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل معقود في بيان ما ورد في الجنة والنار. وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، الإيمان بالجنة والنار وجميع التفاصيل المتعلقة بهما الواردة في الكتاب والسنة، كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الدين يتناول الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. ومن هذه التفاصيل الجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها لأهلها، والنار وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها لأهلها. والجنة هي دار أولياء الله وعباده، أعدت للمتقين، والنار دار أعداء الله سبحانه وتعالى أعدت للكافرين. قد ذكر الله عز وجل وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم تفاصيل كثيرة تتعلق بالجنة، وتفاصيل كثيرة تتعلق بالنار. فمن الإيمان بالجنة الإيمان بكل تفاصيلها الواردة في الكتاب والسنة، ومن الإيمان بالنار الإيمان بكل تفاصيلها الواردة في الكتاب والسنة. وإنما جاءت هذه التفاصيل لحث العباد على العمل بكل ما يقرب من الجنة والمباعدة عن كل ما يقرب من النار، كما في الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. والإيمان بالجنة والنار يتناول أمورا كثيرة، منها الإيمان بأنهما حق، والشأن فيهما كما أخبر الله وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بأن الجنة دار أولياء الله أعد الله لهم فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأن النار دار أعدائه أعد الله لهم فيها من العذاب المقيم والنكال الأليم. ومن الإيمان بالجنة والنار الاعتقاد بأنهما موجودتان الآن، قد خلقهما الله سبحانه وتعالى وهيأهما لأهلهما فهما موجودتان. ولهذا يذكر جل وعلا عن الجنة في غير موطن يقول سبحانه أعدت للمتقين، ويقول عن النار أعدت للكافرين، فهي معدة وموجودة. ومن الإيمان بالجنة والنار الإيمان بكل التفاصيل المتعلقة بهما مما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن الإيمان بالجنة والنار الإيمان بأنهما باقيتان أبديتان، أهل الجنة يخلدون فيها أبد الآباد وأهل النار يخلدون فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال الشيخ رحمه الله تعالى والبحث فيها أي هذه المسألة الجنة والنار ينحصر في ثلاثة أمور: الأول كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله والجنة دار أوليائه. ولهذا من الاعتقاد اللازم أن تؤمن بأن الجنة حق والنار حق، وتؤصل هذه العقيدة في قلبك وترسخها في فؤادك. ولهذا جاء في الحديث وسيأتي عند المصنف أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاته من الليل في هجعة الليل وسكونه وفي جوف الليل عندما يقوم للتهجد، يستفتح صلاته من الليل بكلمات عظيمات، منها قوله عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق. هذا ترسيخ لهذا المعتقد وتمتين له في القلب واستذكار له في الفؤاد، لتبقى هذه عقيدة راسخة في قلب المؤمن أن الجنة حق بجميع تفاصيلها الواردة في الكتاب والسنة، وأن النار حق بجميع تفاصيلها الواردة في الكتاب والسنة، وأن الجنة دار وأن الجنة دار أولياء الله وأن النار دار أعدائه. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى آيات عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها الجمع بين ذكر الجنة وشيء من نعيمها والنار وشيء من عذابها، وهذا يأتي كثير في القرآن، وذلك أن القرآن كتاب ترغيب وترهيب، وبهما يستقيم أمر المرء في هذه الحياة بالترغيب والترهيب. الترغيب وحده بدون ترهيب له أثر غير سديد أو غير نافع، بل ربما يكون ضارا، وكذلك الترهيب بدون ترغيب، لأن استقامة المرء على الطاعة إنما تكون بالجمع بين الرجاء والخوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وذكر النعيم والثواب والجزاء والأجر هذا يقوي الرجاء، وذكر العقاب والعذاب والنكال والعقوبة هذا يقوي الخوف. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولهذا من الأمور المهمة في هذا الباب أن المسلم في حياته اليومية يحتاج أن يكون على ذكر مستمر بالجنة والنار ليقوم في قلبه رغبة ورهبة، رجاء وخوف، يرجون رحمته والجنة رحمة الله، ويخافون عذابه والنار عذابه سبحانه وتعالى. ولهذا فإن المسلم بحاجة يومية مستمرة أن يكون على ذكر للجنة والنار ليجاهد نفسه على الاستكثار من أعمال الجنة وموجبات الدرجات العلى فيها والمجانبة لأعمال النار. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. وفي بعض ألفاظ الحديث: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، ومن اخترق الحجاب دخل فيما وراءه. من اخترق حجب النار كان ذلك موجبا لدخولها، ومن اقتحم حجب الجنة وصبر نفسه عليها كان ذلك موجبا لدخولها. فالنار حفت بالشهوات، حفت بالشهوات وحجبت بها، فيحتاج العبد إلى خوف من النار وحجز لنفسه عن الشهوات التي حفت بها هذه النار. والجنة حفت بالمكاره، والمراد بالمكاره ما قد يجده المرء في بعض الطاعات من مشقة أو شدة أو ما يقع في قلبه من كراهة، مثل ما جاء في الحديث: إسباغ الوضوء على المكاره، فيصبر نفسه على الطاعة ويصبر نفسه عن المعصية حتى يفوز بالنجاة من النار والدخول للجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الآيات. قوله سبحانه وتعالى عن النار أعدت، وقوله عن الجنة أعدت، هذا دليل بين على أن النار، أن الجنة والنار موجودتان الآن، لأن المعد هو الموجود، المعد هو الموجود المهيأ. ولهذا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، رأى الجنة والنار حقيقة، ورأى شيئا من نعيم الجنة، ومد يده ليأخذ عنقودا من عناقيدها. فالجنة بأشجارها وأنهارها معدة موجودة مهيئة لأهلها، وكذلك النار. ولهذا أيضا من يموت ويدرج في قبره قد يكون قبره روضة من رياض الجنة، وقد يكون حفرة من حفر النار. والله سبحانه وتعالى قال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الدنيا كل صباح ومساء. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان، أعدت الجنة للمتقين وأعدت النار للكافرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وكفى بجهنم سعيرا، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. هذا من قوله كلما نضجت، هذا من شدة العذاب الذي يلقاه الكافر في النار عياذا بالله من ذلك، لأن الألم أشد ما يكون على الجلد والبشرة، وكلما نضجت بشرته من صلي النار بدلوا بجلود غيرها، أي تجدد جلودهم ليذوقوا العذاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قول الله سبحانه وتعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم، هذا فيه فائدة عظيمة للإيمان وثمرة عظيمة من ثماره، أن من فوائد الإيمان أنه موجب لهداية العبد إلى أبواب الخير والبر والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وكلما قوي حظ العبد من الإيمان قوي نصيبه من هذه الهدايات، هدايات الإيمان. يهديهم ربهم بإيمانهم. وقول الله عز وجل في هذا السياق: بما كانوا يكسبون، فيه أن دخول النار إنما هو بسبب كسب المرء وأعماله السيئة وموبقاته التي أوجبت دخوله النار، كما أن الجنة دخولها بعد رحمة الله وتغمد الله للعبد برحمته بسبب عمل العبد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في أولياء الشيطان: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قال تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام آمنين. الآيات وغيرها كثيرة في القرآن شهيرة، كلما يذكر الجنة عطف عليها بذكر النار، وكلما يذكر أهل النار عطف عليهم بذكر أهل الجنة، فتارة يعد ويتوعد، وتارة يرغب في الجنة ويدعو إليها ويرهب من النار ويحذر منها، وتارة يخبر عما أعد في الجنة من النعيم المقيم لأوليائه، ويخبر عما أرصد في النار من العذاب الأليم لأعدائه، وغير ذلك. فمن رام استقصاءه فليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته بتدبر وقلب شهيد، والله الموفق. مثل ما ذكر رحمه الله تعالى، كثيرا ما يأتي في القرآن ذكر الجنة وذكر النار، لا تكاد تذكر الجنة إلا وتذكر النار معها، ولا يكاد يذكر عذاب النار والنكال الذي فيها إلا ويذكر معه نعيم الجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها لأهلها. فتارة يعد وتارة يتوعد، تارة يرغب وتارة يرهب. وكما قدمت، القرآن الكريم كتاب ترغيب وترهيب، ومن يقرأ القرآن بتدبر كما نصح المصنف وبقلب شهيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، من يقرأ القرآن بتدبر يجتمع له هذان الأمران، الرغبة والرهبة، الرجاء والخوف، لأنه لا يزال يمر عليه ما يقوي رجاءه، ولا يزال يمر عليه ما يقوي الخوف. والخير كله في اجتماع الخوف والرجاء في العبد، وهما للعبد بمثابة الجناح، بمثابة الجناحين للطائر، لا يستتم له طيران إلا بهما. كذلك السائر إلى الله سبحانه وتعالى لا يستقيم سيره إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالرجاء والخوف معا، ولا يغلب أحدهما على الآخر، لأنه إن غلب الرجاء وأمن، إذا غلب الرجاء وأهمل الخوف أمن من مكر الله، وإذا غلب الخوف وأهمل الرجاء قنط من رحمة الله، وكل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته من كبائر الذنوب، ولا يسلم العبد منهما إلا بالجمع بين الرجاء والخوف. ولهذا كما قلت، العبد بحاجة دائمة إلى أن يسمع الجنة والنار، الثواب والعقاب، الرحمة والعذاب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثنا جنادة بن أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. زاد في رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. ووافقه على إخراجه مسلم وغيره. هذا الحديث فيه دليل على أن الإيمان بالجنة والنار والتصديق بهما جزء من المعتقد، لا يكون دخول للجنة إلا به، لا يكون دخول للجنة إلا به. وها أنت ترى في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام علق دخول الجنة والنجاة من النار بالتصديق بالجنة والنار مع الشهادة، مع الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فقرن التصديق بالجنة والنار بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وعلق على هذا الإيمان وهذه الشهادة الدخول للجنة والنجاة من النار. ففي هذا الحديث من الفائدة أن الإيمان بالجنة والنار والتصديق بهما جزء من المعتقد الذي لا نجاة من النار ولا دخول للجنة إلا به. ولهذا لما يعاقب الكفار بالنار يقال لهم هذه النار التي كنتم بها ماذا؟ تكذبون، فتكذيبهم بالنار هو من موجبات دخولهم النار، تكذيبهم بالنار هو من موجبات دخولهم للنار. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. زاد في رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لفظ البخاري في باب التهجد، وقد رواياه من طرق كثيرة بألفاظ متقاربة، وفيه أن هذا الحديث حديث عظيم جدا وهو في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد استفتح بهذا، وهو بجمله التي تزيد على 20 أتى على المعتقد كله، أتى على المعتقد كله. وإذا وفق المرء لحفظ هذا الحديث، حفظ هذه الكلمات العظيمات والمحافظة عليها كل ليلة، يجعل لنفسه حظا من صلاة الليل يستفتح بهذا الدعاء، ففي هذا فائدة عظيمة له، لأنه لا يزال كل ليلة يجدد الإيمان. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فمثل هذه الأدعية والأذكار الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيها تجديد للإيمان. ولهذا أنا أنصح كل مسلم نصيحة أخ محب أن يحفظ هذا الحديث، أن يحفظه عن ظهر قلب، وأن يحرص على أن يكون له حظ من صلاة الليل يستفتح بهذا الدعاء المبارك الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح به. وكم له من الأثر على من يفعل ذلك تجديدا لعقيدته وتقوية لإيمانه وترسيخا للمعتقد في قلبه، له أثر عظيم بالغ في هذا الباب. ولي شرح مطبوع على هذا الحديث بعنوان المقالة المفيدة، شرح حديث جامع في العقيدة، وفعلا حديث جامع جمع المعتقد كله في هذه الألفاظ الجزلة والكلمات العظيمة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح بها صلاته من الليل. ومن فوائد هذا الحديث أن العقيدة بحاجة إلى استذكار يومي، ولهذا يعد هذا الدعاء متن عقدي متين يستحب للمسلم أن يستذكره كل ليلة، أن يستذكره كل ليلة ثباتا لعقيدته وتجديدا لإيمانه وترسيخا للمعتقد في قلبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا لفظ البخاري في باب التهجد، وقد رواياه من طرق كثيرة بألفاظ متقاربة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الشهادة بحقية الجنة والنار مع الشهادة بحقية الله وحقية رسله عليهم السلام وحقية وعده الصادق، وهما أي الجنة والنار من وعده الصادق الذي أقسم على صدقه وحقيته ووقوعه في غير ما موضع من كتابه. لقوله رحمه الله قارن الشهادة بحقية الجنة والنار مع الشهادة بحقية الله وحقية رسله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. فقرن حقية الجنة وحقية النار بحقيته سبحانه وتعالى وحقية رسله، وأن ذلك كله حق، أي صدق لا شك فيه ولا ريب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث عبادة رضي الله عنه هذا، أنه صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة والنجاة من النار بالتصديق بهما والشهادة بذلك. نعم، هذه فائدة مهمة، يعني مهمة جدا في شرح الحديث. حديث عبادة الذي تقدم عند المصنف قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يقول الشيخ: علق دخول الجنة والنجاة من النار بالتصديق بهما والشهادة بذلك. التصديق بهما والشهادة بذلك، يعني يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن الجنة حق، يشهد أن الجنة حق وأن النار حق. فعلق الدخول الجنة والنجاة من النار بهذا التصديق وهذه الشهادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة لأهل النار: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وقال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا، الآيات وغيرها. وتقدم في بعض ألفاظ حديث جبريل من رواية الآية الأولى، أعدها. قال تعالى: هذه جهنم التي كنتم توعدون. عند الشيخ مكتوبة: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أقرأ ذلك لأؤكد ما سبق، أن الشيخ رحمة الله عليه كان يكتب الآيات من حفظه رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقدم في بعض ألفاظ حديث جبريل من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد قال: فحدثني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت، وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان، الحديث وغير ذلك من الأحاديث. نعم، يشير إلى أن الأحاديث الواردة في إثبات الجنة والنار وأنهما حق كثيرة جدا. نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يعيذنا أجمعين من النار